الحصان الحميدة شر الغيب. كثير من الناس إذا غضب رصد غلبه وتعدى وجابي وقتلي والسد وغير ذلك، لكن أهل التقوى والإيمان والبصائر يستقيم بكون الغيب ويعينهم الله على كون الغيب ويتحملون ويصبرون فلا يلفزون مكر غيبهم وغضبهم ويتحملوا ذلك ابتغاء وجه الله ويتصبرون. الله وعدهم بهذه الحاله كثيره من تعددها الطرق يشد بعضها بعضا، وعدهم بخيرا كثيرا ان الله سخرهم عذابه وانه يملا القلوب امنا وايمانا وانه يغير حين اتى يوم القيامه. هذه فضائل كرامات جزاءات متنوعه لهذا الامر العظيم. ينبغي المؤمن ان يجهد نفسه في ذلك والا يفقد غلبه، ولا سيما ان كان غضبه في غير طاعه الله ولغير الله ولحظ نفسه وهواه. اما اذا كان لله فليتامل وليتثبت حتى لا ينفذ الا ما يرضي الله ولا يزيد على حد الله وشرعه. اما اذا كان لحظ نفسه وهواه على ولد او زوجه او جار او قريب او غير ذلك فليحذر تنفيذ الغضب وليتامل وليتصبر قال الله جل وعلا يرزقه هذا الخير العظيم يقول لا تشفع عنه عذابك يوم القيامه ولا تشفع عنه غلبه يوم القيامه يقول لا يقدر امنا وايمانا ويغيره الخير عين اذا شاء هذا خير العظيم خير الخير. ولا تقسم عليهن ما لقى ثمار من صدقه ولا زاد الله عبدا له ملازا ومن واضع لله ومن توارى لله وراه الله. هذا كله يدل على ان من مقامات الاحسان ومن صفات المسلمين الانفاق السر والذره يعني في شده غرقه في العلل والسر مع خير الغيب والعفو عن الناس الانفاق والعفو هذا كله من صفات المسلمين من صفات الكرامه والادياب في الاسلام. العبد من قطع ويقضي من حرامه ويهوى عن من ظلم يرجو ثواب الله. وقل تعالى الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فهم لذنوبهم فاذا صدر منهم ذنب ما اكبروه بالتوبه والاستغفار. قال الامام احمد حتى لنا يزيد حتى لنا همام يحيى حتى لنا همام يحيى عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه لقب احمد بن ابي امره قال ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا اذنب ذنبا فقال رب اني اذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل عبدي عبد ذنبا علم ان له رب له ذنبا وياخذ به. وما لو تفرغ من العبد ما دام غير مصر ويصب ولكنه يبتلى يبتلى ثم يخوض ويبتلى وما دامت التوبه تحصل منه بشروطها صادقا نادما مطلعا من ذنوبه ذلك لها اذن ان لا يعود فيها ان الله يتوب عليه جل وعلا. وما دام بهذه الحاله يتوب انه لا يضره ذلك لكن ما بالإذن ولكن من باب البيان من باب بيانه ما دام على الصفة فإنه مغفور لما جاء كل ما أذنب لا جرى بالتوبة صابرة ولم يصر على ذنبه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو الله وأبو وائل قال حدثنا وهو حدثنا سعد الطائي حدثنا أبو المبلغ مولى أم المؤمنين حدثني أبا هريرة قلنا يا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله بحمده والله جل وعلا يدخل حتى لا يتوبوا منها صلى الله عليه وسلم على ولو منها انهم على عقابه على تقوى قوه حول ولا قوه الا بالله. نعم. بسم الله ولكن انظر ساعة من ساعة من بعد للدنيا وامور معيشة وضيعات وبعد للآخرة وعن طلب الإخوان بعض نعم من المعاصي ساعه وسعي ساعه للمعاصي هذا غلط منكم، لكن ساعه وسعي ساعه لامور الدنيا والحاجات الدنيويه من البيع والشراء واصلاح الزراعه واصلاح الارهون والعلوك بالعائله واجتماعهم ونحو ذلك ردا للعمل الصالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحق لأهله

الغلو أريد أن نافلة عند الله لغير هذا قرن الصلاة وغير صلاة التبرير إن لا يفوت في ذلك لأن قاله بعض الناس ما أقول لا الكبير مسلم محمد بن سالم مسلم ومعنى في هذا أن الإنسان إذا لم يصل على الذنوب ماذا رفض الذنوب ومرته هذه إذا استأصر عليها أما إذا تاب وأقلع وأناب إلى الله جل وعلا فإن الله يغفر عنه ومن يغفر الذنوب سبحانه وتعالى فإني غفار لمن تاب وآمن وآمن ثم تاب أصر من استغفر ولا يصر ويقيم المعاصي ونصيبها الإقامة عليها وعدم التوبة أما من تاب منها وأقلع وندم فإنها لا تغفر الله عز وجل تجد ما قبلها لكن من كمالها اتبعوا هذا الصالح صادقا صادقا لذلك جنة وما غيره الانهار العظيمه الجاريه والحوت الكبير بسبب توبته الصادقه واعماله الصالحه بخلاف من اصر وثبت على المعاصي ويتوعد بالنار وامر بالله نسال الله السلامه والحمد لله رب العالمين. قد خلت من قبلكم سنن اي قد جاءت نحوها على الامم الذين كانوا من قبلكم على الامم الذين كانوا من قبلكم من اتباع الانبياء ثم كانت العاقبه لهم الدائره على الكافرين ولهذا قال تعالى وسيروا في الارض فانظروا فكان امه المسجدين ثم قال تعالى قال اتاه الناس عن القران فيه بيان الامور على جلدتها وكيف كان الامم الاقدمون مع اعدائهم وهدى ومظله مع القران فيه قرر ما قبلكم وهدى لقلوبكم وموعظه اي زاهدون عن الحال والنازل ثم قال تعالى مسلما للمؤمنين ثم قال تعالى مسلما للمؤمنين فلم يكن هذا البيان هذه العبر لمن تدبر القران واقبل عليه وان يدرك فان فيه العبر والذكرى وفي العبر فان في قصص الاولين وفي اخبارهم كثيره وما جرى على اعداء الرسل من انواع الانتقام وما جرى لاولياء الرسل واتباعهم من الانتصار والعدله الحميده هي عبر وذكرى وكذلك ما قصه الله عن الناظرين من اخبار اهل التقوى من اخبار الرسل عن الاستقامه وما حصل لهم من الخير العظيم والنصر المبين والعدله الحميده فيها عبر وذكرى وفيها تشجيع للمؤمنين وتوجيه لهم الى اسباب النجاه واسباب السعاده وفي جوع للكافرين وتحذير لهم من عواقب اعمالهم الخبيثه فانها تشجيعهم الى ما يضرهم وما يغضب الله عليهم كما قال من قبله ولهذا قال هذا بيان للناس بين الله فيه احوال الامم بين الله فيه احكامه بين الله فيه اسباب السعاده بين الله فيه اسباب الهلاك بين فيه اسباب النصر واسباب الهزيمه اسباب غضب الله واسباب غضب بين فيه سبحانه وتعالى صفات الاطهار صفات الاشرار صفات المتقين صفات المسلمين صفات اهل الجنه صفات اهل النار ليستعير طالب النجاه ويتأثر من مضى قبله من أهل الإيمان والتقوى ويحذر من عواقب الذنوب وشرها وما أصاب أهلها من مضى من الأمور. ثم قال تعالى مسليا للمؤمنين ولا تهنوا ألا تبغضوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون إن لم تكن قرحا فقد مس القوم قرح من نور أي إن كنتم قد أصابتم من أنهم العليم والله أعدهم النصر وإن جرى عليهم هزائم الجراح فالعبرة لهم فلا العلو ثابت لهم ولو جرى عليهم ما جرى فلهم العلو عند الله وعند المؤمنين فلهم العاقبة الحديدة ولهم السعادة في الدنيا والآخرة فللعلم إن كانوا المؤمنين كيفما كانت الحال قوم العلم لانهم خائفون الى الله خائفون لاسباب السعاده صابرون على ما اصابهم فلهم العلم المعنوي والحس الحقيقي اذا قضوا واحتسبوا واستقاموا ولهم العاقبه ولهذا نصرهم الله بعد ذلك وصارت لهم العاقبه في الحميده وصار على اعدائهم الجن والهوام والهزائم يا ايها الذين امنوا انصروا الله على كفر اشد الاقدام وكان حقا على نفسه المؤمنين انما يذكرن الله ويذكره ان الله لقوي عزيز الى ان كان يعني لا وتلك الايام داودها بين الناس اي مبين عليكم الاعداء تاره وان كانت لكم راقده لما لما في ذلك من الحكمه ولهذا قال تعالى ويا مريم الله الذين امنوا قال ابن عباس فيهم هذا لنرى ان يصبر على ملازمه الاعداء ويتخذ منكم شهداء يعني يقتلون في سبيله يقتلون في سبيله ويقتلون مهجهم في مراته اللهم مهجهم العظيمه بدايه الايام بين الناس يوصل هؤلاء كارا وهؤلاء كارا يوصل حزبه كارا ويوصل اعدائهم كارا لاسباب ما قد يقع من حزبه من النقص والمعصيه والتخويف وفي ذلك فأيام النبي على الناس وليعلم الله الذين آمنوا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى قبل أن يقع إنه صادق كل شيء لكن من العلم هنا جعله خارجيا جعله موجودا في الخارج ولهذا قلنا له اليأم نرى يعني يوجد المعلوم معمولا بين الناس وإنه سبحانه لا يأخذ بالعلم ولكن يأخذ بعمل العاملين ويعلم يقين من السعيد قال من الصالح ولكنه لا يأخذ هذا العلم حتى يوجد حتى يقرأ يخرج إلى الوجود حتى يعمل المؤمنين أعمالهم الطيبة يجرون عليها حتى يعمل أعدائهم أعمالهم الخبيثة ويكون العقاب عليها ويستخدم في الجهاد ومن يستخدم في الشهداء ويميز الخليفة الطيب وتبين الصابر من غير الصابر والصابر من الكاذب والله جل وعلا إحسانه الشهداء يخرجون بجنته وكرامته المنازل العالية سبحانه وتعالى وإن كانوا أحباءه وأولياءه قد يستحي منهم شهداء قد بدلوا نفسهم في سبيل الله ونفوسهم في طاعة الله ويعجلهم إلى الجنة والكرامة ويكون قدوة لغيره في الشجاعة والإحسان والسلب والاحتساب. والله لا يحب الظالمين قل رحمك الله الذين آمنوا أن يكفر عنهم ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب وإلا وجعلهم في درجاتهم بحسب ما يصيب به وقوله ويلحق الكافرين أي فإنهم ظلموا ظلمهم ما بغوا وَلَا تَقُولُوا لِمَا لَا تَعْلَمُونَ ومعنى انهم يجاهدون اسبابه ودلائل وقوعه ومسببات لفعوله من اسباب الصفوف والداخل دعوها لبعض والرمي بين الجميع والقذائف بين الجميع والمنازعه بالسموح وبالرماح وغير ذلك ان يجاهده الموت جاهد لاسباب فعوله واسباب وقوع بينهم هذا طريع وهذا مجروح وهذا قد هذا طريقه وهذا على خطر الانفاق فقد جهدوا اسبابه ودائما بلائل وقروعه ونزلات كثيره كم يبادر ويجمد كل غرار من النجاح وغرار من السعاده في اخر رصيده من هذه الاشياء التي كتبها وقدرها سبحانه وتعالى. والله محمد يا رسول قد خلت من قبل الرسل وفانا لا قتل قلت على اعقابكم ولا يقتل على عقبه غيركم الله شاء وما يكفي الله الكافرين. Thank you. وقد ذكرت ذلك في مثل ذلك في ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ان الصديق رضي الله عنه فلا هادي لها لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال البخاري حتى لا يعلم الله عز وجل للناس ان سنه الله في الانبياء وغيرهم الله يطلب الجميع من الذي يقتل مات فهل يؤمن اذا مات النبي او قتل النبي ان ينقلب على عقليه بل يجب على اتباع الانبياء ان يثبتوا على ما جاء به الانبياء وان يستقيموا على ما جاء به الانبياء من الهدى ودين الحق فان كان من بينه او قتل او مات فانه انما عليه البلاغ وعلى الامه المتابعه وقيام بالامر والله عليه الحساب جل وعلا ويريد سبحانه وتعالى انه لا يجوز التاثر بموت النبي او بقتل النبي في قتل الدين والانفراد عن الدين وبغض الحظ العاجل ولكن يجب ان يقاتل عن الدين وان يتمسك بالدين وان يدعى اليه في حياه الانبياء وفي مماتهم لان عليه البلاغ وعلى الامم الاستقامه والاتباع والصدق في اتباع الحق والجهاد دينه في حياه الانبياء وفي موت الانبياء ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من الاضطراب بين الناس هل صحيح هل مات او لم يمت قبله الصديق رضي الله عنه وارضاه وقال اما بعد ايها الناس فان محمدا بشر قد مات وان الله حي لا يموت اما بعد ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا بشر قد مات ومن كان يعبد الله فانه حي لا يموت إن قرا قوله تعالى وما محمد الا رسول اكره من قبله الرسل افان مات او قد انقلبتم على اعقابكم ومن ينقل بلاء بلي فان يضر الله شيئا وكيف بالله الساكنين فان يضرك فان يضر نفسه ان انقلب وكد فانه لا يضر الله شيئا ولكن عليك تبعه ذلك وما يحدث في ذلك من الضعف والانكسار والتفرغ والاختلاف والله يبتلي عباده بالسراء والضراء يبتليهم بالموت وفي الانبياء وفي قتل الانبياء وفي المرض وفي تشريد الاعداء وفي غير ذلك ثم يتغير بعد هذا اهل الثبات واهل الصدق واهل اليقين واهل مسامع الحيوان واهل الجلد والصبر ويتبين من هو بخلاف ذلك. وقال البخاري حتى لا يحيى بن حتى لا يحيى على القيد عن الجهاد اخبرني ابو سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان عائشه رضي الله عنها اخبرته ان ابا بكر رضي الله عنه قال على غرس من مسكنه في السماء حتى نزل ودخل المسجد ولم يكلم الله ولم يكلم الناس حتى دخل على عائشه حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بثوب حريرة فكشف عن وجهه ثم سد عليه وقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد ملحقتها فقال جهي وحسنني أبي سلمة عن عباس أن عبادك خرج وعمر يكلم الناس وقال ابنك يا عمر قال أبو بكر أما ذاك من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قلبه وسيأتي الله الشاكرين قالها الله إذا سأل الناس من يعلم أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلاها منه الناس كلهم فما أسلى بشرا من الناس إلا يتلوها وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت حتى ما تقلني إلا حتى ما تكلم بكلمي الا وحتى هويت الى راقي الارض وقال ابو قاسم الجلالي حتى لنا علي بن عبد العزيز حتى لنا عمرو بن حسان بن يزيد بن حسان القلال القلال حتى لنا اخلاق بن رجل عن سباس الارض على سبتان بن عند عالم كان يقول في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلنا فأقتل انقلبت على أعقابكم والله لا ينقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله والله لئن فأقتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت والله إني لأخوه وولده وبعته ووالده من الأحق به يبني وقليل قال وما قال لنفس الفوز إلا يريد الله كتابا مرسلا ألا يموت أحد إلا بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي فرضها الله له ولهذا قال كتابا مرسلا كقوله وما يعبر من معدل ولا يوقف من عمره إلا من كتاب وكقوله هو الذي خلق كل طين ثم قوى أجلا وأجل مسمى عنده وهذه الآية فيها تشجيع للجبلاء وتقييم لهم القتال فإن الإسلام والإحجاب لا ينقص من العمر لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه كما قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن يزيد العدي قال سمعت أبا معاوية عن الأعمش عن حبيب بن ربيعة قال قال رجل من المسلمين قال قال رجل من المسلمين وهو حزر بن عدي ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدي إلى هؤلاء العدي هذه النقطة يعني جبلة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ثم أقحم فرسه جبلته فلما أقحم الناس فلما رآه بلد قالوا ديوان فهربوا وقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها أي من كان عمله للدنيا فقد ناله من هذا فقد من كان عمله وقالوا تعالى ومجر كان الدنيا نؤتي منها ومجر كان الاخره نؤتي بها اي من كان عمله للدنيا فقط ناله منها ما قدره الله له ولم يكن له من الاخره النصير ومن قسم بعمله الدار الاخره اعطاه الله منها وما قسم له للدنيا كما قال تعالى من كان يريد حرب الاخره نجد له في حربه ومن كان يريد حرث الدنيا يؤته بها وما له من آخرة من نصير وقال تعالى من كان يريد الآخرة أعد الله له منها ما يشاء لمن يريد ثم جعل له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة فسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ولهذا قال هاهنا وسند الساكنين اي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والاخره في الدنيا والاخره بحسب سترهم وعملهم ثم قال تعالى مسميا بالمؤمنين عما كان وقع في نفوسهم يوم احد وكأي من نبي قاتل معه رجلون كثير إن معناه كم من نبي قتل وقتل معه رجلون من اصحابه كثير وهذا القول هو اختلاع بجليل انه قال واما الذين قرروا قتل معه رجلون كثير فانهم قالوا انما عمي بالقتل على بالقتل النبي وبعض بل مع اهل الجنه من الرجليين دون جليلهم وانما نفى الوهلى والضعف ان البقيه من الرجليين ممن لم يبتل قال ومن قرأ قاتل فإنه اختار ذلك لأنه قال لو قتلي ولم يكن لقول الله فما وهنوا وجه معروف لأنه يستحيل حديثه بأنهم لم يهنوا ولم يكفوا بعدما قتلوه ثم اختار قراءة من قرأ ثم اختار قراءه من قرا قتل معه السجون كبير لان الله عاتب بهذه الروايه والتي قبلها من انهزم يوم احد وتركوا القتال لما سمعوا اصرار لحياته لان محمدا قد قتل فعد لهم الله على غائره وتركه للقتال فقال لهم اذن ما قتل ايها المؤمنون او تكتم عن دينكم وانقلبتم على اعقابكم وقيل وكلم النبي قتل الى بيت اصحابه لسجون كبير وسلام لاصحاب السيره وكلم قوى الاخر فانه قال وكاين من نبي اصابه القتل يدعه لسجون اينما عاد كما رهنوا بعد نبيهم وما رأوه على دينهم وما استكانوا بما أصابهم بجهاد عن الله وعن دينهم وذلك الصبر والله يحب الصابرين فجعل قوله معه لسجون كثير حالا وقد ذكر هذا القول سهيل بن وبالغ فيه وله اتجاه لقوله فما وهنوا لما أصابهم الآية وكذا أتاه الأموي من مغازيه الكتاب محمد بن إبراهيم ولم يلحق غيره وقرا بعضهم قاتل معه لسجون كثير عن دينهم وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأكرمة الحسن وقتادة والسدين ربيع وعطاء ومشاري السجون الجمع كبيرة وقال الجميع كبيرة وقال عبد الرزاق أما مرنا الحسن للسجون كثير أي علماء كثير وعلماء علماء كبر أي أبرار الأتقياء علماء كبر أي أبرار الأتقياء وحسب جميع الضابط عن بعض لحاج البصرة المسجدين هم الذين يعبدون الرب عز وجل ورد بعضهم عليه فقال لو كان كذلك لقيل الجدين والمسجدين بوجه الله وقال ابن زيد وين الجدين الاتباع والرعيه والرباني والولاه وما وهنوا لما اصابه من سبيل الله وما راوه وما استكانوا قال قتاده الرضي الله وما راوه بقتل نبيهم وما استكانوا يقول هم ارتدوا عن نصرته ولا عن دينه قد قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله على ما قاتل عليه نبي الله حقه حتى لحقوا بالله وقال ابن عباس ومشتاروا تخشوا وقال ابن زيد وما بلقي بعدوه وقال محمد بن اسحاق السدي قتاده اي ما اصاب الكارد حين مثل نبيهم والله يحب الكافرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ليسرى ولا هي الا وذكر ذكرانا واغفر لنا ربنا الظالمين اي لم يقل له مسلم الا ذلك فاتاه الله نوار الدنيا اي النصر والظهر والاخره وقرى وحسن نوار الاخره اي جمع له ذلك مع هذا والله يحب المحسنين لا لأن الله جل وعلا أعطاهم هذا وهذا لما لم يدركوا بل صبروا وقاتلوا وجاهدوا بنى الله لهم خيرين وهذا الدنيا والحسنى وبالآخرة أعطاهم النصر في الدنيا ومنازل العالم في الآخرة في الجنة وأجاب دعاءهم وأوفر ذنوبهم بسبب صبرهم وتقواهم وقيامهم بأمر الله وعدم استكانتهم من أعداء ومن قتل في سبيل الله وإلى الجنة إلى الكرامة ومن عاش قاتل وصابر وثبت على الحق حتى ينصر دينه وحتى يحصل ما اراد من هزيمه الاعداء ومن نفس دين الله عز وجل واقامه الحق وهكذا يكون اولياء الله وانصاره قدرا دائما ولو قتل معهم من قتل وهم قدرا دائما في القتال مجاهدون في سبيل الله كيفما كان الحال الله المستعان هذا لما راهم كانوا على ما قالوا ديوان جمعه مكبرة وليس اخرى ينزل جن ان هؤلاء جن ليس جنس لينزل على الماء نعم يا ايها الذين امنوا اتقوا الذين كفروا وردوكم على اعقابكم فسنقلبوا خاسرين

حتى يذلوا حتى يخضعوا لمطالب المؤمنين وحتى ينهزموا إن لم يجيبوا إلى دعوة المؤمنين من الله. قال من؟ ما؟ فقال سعيد بن منصور أنبأنا جواد أخبرني عمرو بن حارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نسيت بالنبي على العدو ورواه مسلم في حديث ابن واجد. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي جندة عن أبيه أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت خلفا بعثت إلى الأحمر والأسود وبيدت لي الأمر وجلدت لي الأمر فهو رب الابتداع وأحل في غنائم فلم يحل لو كان قبيل ونصرت من ظل مسيرة شهر وأقيم السماعة وليس للنبي إلا لقد شاء السماعة وإني قضي السماعة سماعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا تهرب به أحمد ورمى في عبد عباس في قوله تعالى: فليقيم في قلوب الذين كفروا الجوع قال: قدر الله في قلبه قلبي ابي سفيان الضر فرجع الى مكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان ابا سفيان قد اصاب منكم طرفا وقد رجع وقدر الله في قلبه الضر رواه ابن ابي حاتم وقوله تعالى: ولقد صدقه الله وده لتحسونه الليل قال ابن عباس: وعده الله النصر وقد اشتد بهذه الايه على احد القولين المتقدمين في قوله تعالى: اتقوا المؤمنين الم يكن يكن ان يمدكم ربكم بجلاله اياته من الملائكه المؤمنين المؤمنين فلا ان تصبروا وتتقوا وتصيبكم من قوله ما لا يمدكم ربكم بحسب ايات هذا أنزلتم ربكم بحضرة آلاف من الملائكة المصورين أن ذلك كان يغضوهم لأن عدوهم كان بلالة على مقاتل فلما واجههم قال الله والله أول النهار الإسلام فلما حصل ما حصل من عصيان قباتل وفد الأرض قاتلا تأخر الذي كان مشروطا بالثبات والطاعه ولهذا قال تعالى: ولقد صدق الله وعده اي اول النهار اي تحسونهم اي تقتلونهم بان اي بتقليده اياكم عليهم حتى اذا بكيتم فقال لي قال ابن عباس: البشر الجبن وتنازعتم بالامر واعطيتم فما وقع لكما من بعد ما اراكم ما تحبون ووصفه بهم منكم من دين الدنيا وهم يتيما رغبوا في طعمه حريرا ولبيما ومنكم من دين الاخره ثم صرفهم ان ليبتليكم ثم ادى لكم عليهم يختبركم ويمتحنكم ولقد عفا عنكم اي قرا لكم ذلك الطريق وذلك والله اعلم بكثره عدد العدو وعددهم وقله عدد المسلمين وعددهم قال ابن جريج قوله ولقد عفا عنكم قال لم استاذنكم فقال قال محمد بن اسحاق رواه ابن جريج والله اعلم بما يصف ذلك كتابه الضال أربعة أضعاف المسلمين ثمانمائة ومن خجل عبد الله بن بيت ومن معه أن باقون ثمانمائة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان صفا ثلاثة آلاف بعدتهم وعددهم وحنقهم وكبريائهم وغير ذلك نصر الله المسلمين عليهم ثم أيدهم وانهزم الكفار في أول الأمر فقدت رايتهم حتى نحمل هذا المرأة ثم لما حصل غسل والنزاع وخلال الغماة في الموت حتى دخل الكفار من حزب المسلمين صار ما صار من هزيمة وزراعة وقتل جاء له امتحان ليعلم الله الصادقين.